قيم المجتمع تعايش اساسيات يعني او مشاكل المجتمع الحقيقيه وتحاول ان تضع لها حلول. هذه البرامج المؤثره في حياه الناس. اما الكلمات او الكلام الرغي واللت والعجن الذي نراه في كثير من الفضائيات يعني في كلام غريب وكلام سبحان الله لا يرضي الله ولا رسوله ولا المؤمنين. ولذلك انا ارى والله اعلم ان المذيع عندما يذهب والمنتج عندما يذهب والمخرج عندما يذهب الى الاستوديو والمصور عندما يذهب لتصوير برنامجه يسال نفسه سؤالا، هل يرضي هذا البرنامج الله ورسوله ام انه لا يرضي؟ والله ان كان يرضي الله ورسوله والله شيء طيب، لان يعني ما ادري المبلغ، يقال ان الفيديو كليب يتكلف الدقيقه، يقال يعني هذا رقم الله اعلم مدى صحته، $100,000 دقيقه عشان تطلع الفيديو كليب على الشاشه، هذه الدقيقه الواحد تكلف هذا الرقم. طيب وده ما شاء الله كم ساعه عندنا وكم يوم وكم وكم وكم، والا يحاسبنا رب العباد عز وجل اننا سفهاء ننفق اموالنا في غير مرضات الله سبحانه وتعالى؟ لان الانسان كما يحاسب على الكلمه يحاسب على المال ويحاسب على الوقت، وهذه الرباعيه مهمه جدا لن تزول قدم عبد يوم القيامه حتى يسال عن اربع، عن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه، عن عمره فيما افناه، عن شبابه فيما ابلاه، عن علمه فيما صنع فيه. اذا يسال عن هذه الاربعه. اذا قضيه الوقت مهمه جدا، قضيه المال مهمه جدا، قضيه سبحان الله كيف قضى وقته، هل قضى في رغي وفي كلام فارغ وفي ام في كلام بناء؟ يعني سبحان الله العظيم، يعني يستطيع الانسان كما بكى احد الصالحين وصل 60 سنة فاششوا البكاء، قالوا لما تبكي يا امام؟ في ايه يعني 60 سنة انتوا يعني بكائين سبحان الله باي وسيله؟ فقال يعني انني اليوم ادركت انني لي 21,500 يوم، لو عملت كل يوم ذنب واحد على المدى 21,500 ألقى الله ب 21,000 ذنب و500 ذنب، ماذا أقول لله إذا مت اليوم؟ سبحان الله. فإذا هو حسب عمره سبحان الله العظيم بقيمة ما أدى من سيئات، ده إيه؟ على أساس أنه هو ارتكب ذنبا واحدا كل يوم، فعنده 21,000 يوم، فسبحان الله العظيم ظل يحسبه هكذا أنه كيف يلقى الله سبحانه وتعالى بهذا الكم الخطير الكبير من السيئات فيستحي من رب العباد سبحانه وتعالى. ولعلنا نذكر هذه القصة التي يذكرها لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الصحاح، أن رجل من بني إسرائيل أسرف على نفسه، يعني سيئاته كثيرة، دائما كثير الذنوب. فهذا الإنسان سبحان الله العظيم لما مات أوصى أولاده أن إذا مت فأحرقوا جثتي وذروا نصفها في البر ونصفها في البحر، يعني بعد ما يحرقوا الجثة يدفنوا نصفها في البر ونصفها في البحر. اول الاولاد ما الاب مات قالوا ننفذ وصيته، فحرقوا جثه ابيهم وذروا نصفها في البر ونصفها في البحر. قال الله عز وجل: يا بر اجمع ما فيك، يا بحر اجمع ما فيك، حتى صار بشرا سويا. قال: يا عبدي ما الذي اقدمك على هذا؟ قال: خوفا منك يا رب. قال: وانا قد غفرت لك. لا يجتمع ابدا نار وخوف العبد من الله. فهل الاعلامي وهو يقدم برنامجه سواء من بداية المخرج والمصور والمنتج والفني والكهربائي والمؤلف والمذيع وهو إلى آخر، يعني كل هذه السلسلة التي أنتم أعلم بها مني، هل يؤدون عملا يرضي الله سبحانه وتعالى؟ طب إذا كان لا يرضي الله ما الذي يحدث؟ دخل على أولاده وعلى نفسه مالا حراما فيأخذ من 10,000 20,000 30,000، لا بركة، ولا بركة في عيل، ولا بركة في زوجة، ولا بركة في بنت، ولا بركة في صحة، ودائما مكتئب ودائما يقول لك انا بشتغل بالليل والنهار 24 ساعة متواصلة، الاعلام صعب، الكاميرات صعبة، المشكلة كبيرة، دايما احنا مشدودين، دايما ترانا ندخن، ترانا سبحان ليه يا ابن الحلال؟ يقول احنا في حالة غريبة، الاعلام هذا مهمة شقة. طيب يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كادحا فملاقيه. طيب انت تكدح الى الله، خليك كادح لله، يعني خلي النية ايه صادقة، يعني ما تروحش تصور واحدة تتهز يمين وشمال وتقول والله انا تعبان، يعني انت تعبان كده مش تعبان، لا، يعني الواجب تتقي الله، يعني مش تروح تصور حياتي يعني لا ترضي الله ولا رسوله وقال والله احنا ناس بنتعب ونحصل على لقمتنا بعرق جبيننا. لا، ده مش بعرق جبينك، لا، ده باهدار حسناتك وكسب سيئاتك. فانت القضية انك لما تشتغل في اعلام هابط او اعلام ليس فيه من القيم والمبادئ، فانت تدخل على نفسك وعلى اولادك وعلى من